ثم اصبحت كلمه متطير كلمه عامه تعني الانسان الذي يتشاءم او يتفاءل من امور ماديه طبيعيه لا تقام لها على الانسان لا نفعا ولا ضرا. هؤلاء هم المتطيرون وهذه هي السيره. يعني مثلا ناس يتساءلون بالخرز الازرق، يتساءلون باشياء لا اريد ان اذكرها، وربما وضعوا منها نماذج على لهم في اعلى بيوتهم ابواب بيوتهم. مثلا اولئك الذين يسعون بدقه الى البروج التي ولدوا فيها من يسمع ترى يعني هذا البرج ماذا سيكون في حياتي، راح تكون بناء على وضع هذا البرج حياة رغيدة ولا حياة غير رغيدة، شو بده يصير معه وشو بده يصير معه. وهذا شخص تسمعونه كثيرا في الاذاعات، نعم هذا كله نوع من انواع التطير الذي يتعارض اولا مع العلم، يتعارض ثانيا مع الايمان بالله، يتعارض ثالثا مع اليقين بالله والتوكل عليه. اولا يتعارض مع العلم. وانا والله ايها الاخوه يعني ما اعجبني شيء عجبي من جماعه في جانب من الجوانب في ساعة من الساعات يتمصدق احدهم بانه رجل علم وبانه ينصب الدين لانه راى ان الدين يتعارض مع العلم، وهو في عصر العلم وعصر العلم اغنى عن الدين الى اخر هذا الكلام التافه السخيف. طيب عظيم، اذا هذا رجل علم. هذا الانسان نفسه تجده عندما يقرأ في جريدة او مجلة اسماء الجريد ونتائج هذه الجريد وصاحب الجرد اللي يلد فيه شو بده يصير معه، تجده يهتم بهذا اهتماما بالغا وكبيرا، او ربما يسري اليه من اذاعات سخيفه نعم بشكل غريب وعجيب. انت رجل علم على حساب، انت انسان لطفت الدين بسبب ان الدين في تصورك الاخرق يتعارض مع العلم، فلماذا تتقلب في حمأة البلاهة والغباء عندما تعطي عقلك لهذا الشخص العزيز؟ نعم، ما هو التحليل العلمي لهذا الكلام؟ نعم، الاسلام الإسلام الذي حرر العقول حرر النفوس. ما أعلم أن تربية مثل من التربيات التي جاءت عبر التاريخ رفعت الإنسان إلى شدة الحرية وممارسة العلم لذات العلم كما رفعه الإسلام. نعم، الإسلام جاء لينهي هذا السحف كله. ماذا يقول الله عز وجل؟ نعم، قل انما طائركم عند الله. يقول الله سبحانه وتعالى في مكان اخر، نعم لكل انسان الغناه طائره في عنقه ومخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منصورا. كلام علمي، اي هذا الطائر الذي هو منبع التشاؤم او منبع التفاؤل او البروج اللي هي منبع التفاؤل او منبع التشاؤم، يعلن القران يعلن كلام الله ان هذا السحف قد الغي وانه زال، وان التفاؤل والتشاؤم مبعثه ذات الانسان. انت الذي تحقق لنفسك بجهدك النجاح سيكون عملك عملا ناجحا يحق لك أن تتفاءل فيه، وأنت الذي بجهدك وعملك أو كسلك تجر على نفسك الخيبة والخذلان، فيحق لك أن تتساءل. خذ التعبير القرآني، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني أنت المسؤول عما تنسب إليه التساؤل أو تنسب إليه التفاؤل. لكن بيكون ما في بالطبيعة شيء اسمه مصدر تساؤل، مصدر تفاؤل. الغريب تذهب إلى أوروبا حيث العلم ما تكاد تدخل فندق وتجد أنه في يعني طابق في طابق في طابق. ما هذا رأس لم يقصد من الطابق إلى الأربع طابق. نعم. سبب من 13 رقم يتساءل منه. أين العلم؟ ما هو مصدر هذا السحر وهذا الكلام؟ وأنا يعني أرى عند الغربيين ومجاذيب الغربيين في بلادنا أرى تناقض عجيب جدا، من ناحية يمارسون العلم ممارسة جيدة، يصلون إلى كثير من القضايا التي تفيد الإنسانية في الواقع، من ناحية أخرى تجدهم مغموسين ومغمورين في الحراسة، الجمعيات الحراسية التي تسمى جمعيات تحضير الأرواح كثيرة جدا جدا، وكلها قائمة على نهج حراس قضايا الأرواح وما إلى ذلك. نعم، كيف صار في ناس بيعملوا من البخور وما البخور وكذا، هنالك أكثر. نعم، ما الذي يصد الإنسان عن هذا ويحرره؟ الإسلام. لأن الإسلام يعلم الإنسان المسلم أنه لا ضار ولا نافع ولا مؤثر في الكون إلا الله سبحانه وتعالى. حتى الرسل والأنبياء ليس لهم من الأمر شيء، كما قال الله ليس لك من الأمر شيء. نعم، فإذا مظاهر الطبيعة حتى ما نسميه أسبابا ومسببات لا سلطان لها في نفع ولا ضر بشكل من الأشكال إطلاقا. وإذا كان الأمر كذلك فالإنسان مما يخاف من غير الله عز وجل، فيما يطمع بغير الله عز وجل. هذا الإنسان أشرق عقله بالدراية والعلم، لا الطيور ولا البروز ولا الخرز الزرقاء ولا الحبل ولا الأشياء الأخرى ولا الأرقام، لا يمكن لشيء من ذلك أن يعني يجعله يتوقع نفعا من شيء من ذلك أو يتوجس خيفة من شيء من ذلك. بل هذا معنى كلام رسولنا، هؤلاء الذين يدخلهم الله بدون حساب ولا عذاب، الذين لا يرقون ولا يسترقون، بالمعنى الذي ذكرت شرحت، ولا يتطيرون أيضا، ذلك لأنهم يعلمون أنهم هم المسؤولون عن أعمالهم وهم المسؤولون عن تصرفاتهم وعلى ربهم يتوكلون. هذا يعني وصف رائع جدا للإنسان، إذا بلغ أن يكون متوكلا على الله فعلا فلا غرابة ولا عجب أن يغفر الله له كل ذنوبه وأن يدخله الجنة بدون حساب ولا عذاب. نعم، وقد قلت بالأمس معنى التوكل ما هو؟ أن يتكلم لديك يقينا بأن لا نافع ولا ضار إلا الله عز وجل، وأن تمارس ما قد أمرك الله عز وجل به من السنن الكونية التي أقامها في هذه الدنيا، تمارس هذه الأسباب ظاهرا وفي الوقت ذاته تؤمن إيمانا جازما أن لا فاعلية لشيء منها ولا أثر